أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ثمرة هذا البحث، وذكرنا أنهم ذكروا ظهور الثمرة في موجدين، أحدهما ما إذا كان واجب موسع وواجب مزير، فقالوا إنه بناء على أن الأمر بشيء يفسد النهي عن ضده، فلا يصح الإتيان بالواجب الموسع لأنه منهي عنه في هذا الحال فيقع الفاسد. وأما إذا لم نقل بالنهي فيقع صحيحا لأنها عبادة قابلة للتقرب بها من المولى، وليس هنا منع من قبل المولى فيصح هذه العبادة. الثاني ما إذا كان واجبان مزيفان وكان أحدهما أهم من الآخر، فلا محالة يكون الأمر الفعلي على صفة الأهم. إذا بنينا على أن الأمر به يقتضى النهي عن الواجب الآخر وهو المهم، لو أتى به المكلف كان فاسدا لأنه منهي عنه. وإذا لم نقل بالنهي كان صحيحا لأنه عبادة قابلة للتقرب، والمفروض أنه ليس بمنهي عنه من قبل المولى. فقالوا في هذين الموردين تظهر الثمرة، ثمرة هذا النزاع، فعلى أحد التقديرين يحكم بالصحة وعلى التقدير الآخر يحكم بالفساد. ولكن نوقش في هذه الثمرة بوجهين متقابلين على طرف النقيض، فقيل إنه لا ثمرة لهذا البحث إذ يحكم بفساد العبادة المزادة للواجب المسير أو للواجب الأهم على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل بذلك، على كلا التقديرين يحكم بفساد هذه العبادة. وهذا الوجه منسوب إلى الشيخ البهائي خدمة الله نفسه، يعني هو كأنه أول من التفت إلى ذلك، وذكر أنه لا ثمرة في المقام بل العبادة فاسدة على القولين. والوجه في ذلك أن الأمر بشيء إذا لم يكن مقتضيا للنهي عن ضده أيضا سلام هذا يقتضي عدم الأمر به، إذ لا يعقل الأمر بالضدين فإنه من التكليف بما لا يصاب. فالأمر بالواجب المسير أو الأمر بالواجب الأهم يقتضي عدم الأمر بالموسع وعدم الأمر بالمهم، فإذا لم يكن مأمورا به يقع فاسدا، إذ يعتبر في صحة العبادة أن يكون مأمورا به مجرد عدم النهي، وأنه ليس بمنهي عنه من قبل المولى لا يكفي هذا في صحة العبادة. فلا بد في صحة العبادة من كونها مأمورا به، فإذا فرضنا أنه ليس مأمورا به يقع فاسدا لا محالة. هذا أحد الأمرين. المثل الثاني في إنكار الثمرة الذي هو على طرف النقي من هذا الوجه أنه يحكم على بالصحة على كلا التقديرين، سواء قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لم نقل بذلك، على كلا التقديرين يحكم بأن العبادة سيئة. وهذا الوجه ذكره جماعة منهم سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه، فذهبوا إلى عدم الثمرة لأن النهي في المقام أيضا لا يقتضي الفساد. والوجه في ذلك يعني في الوجه الثاني أنه بناء على عدم النهي فالحكم بصحة العبادة من جهة الملاك لا يتوقف صحة العبادة على الأمر بها، بل إذا كانت العبادة واجبة للملاك وكانت محبوبة للمولى في ذاتها ولو فرضنا أنه لمانعين لم يؤمر بها إلا أن عدم الأمر من جهة وجود المانع لا من جهة عدم المقتضي، وإلا فالعبادة في نفسها يعني العبادة المزادة العبادة المزادة لواجب فالمزير أو لواجب أهم عدم الأمر بها ليس من جهة عدم المقتضي، مثلا الصلاة ذات خمس ركعات مثلا غير مأمور بها لا محالة يقع فاسدا لعدم الأمر، هل الصلاة بنصف ركعتين غير مأمور بها لأنها ليس بمأمور فعله ليس لها مقتضي للصحة وغير مأمور بها، وأما عدم الأمر في المقام فليس هو من جهة عدم المقتضي بل من جهة الابتلاء بالمظاهر، فأن الأمر الفعلي متعلق بالواجب المزير أو متعلق بالواجب الأهم، فالواجب الموسع أو الواجب المهم على ما هو عليه من المحبوبية والملاك، وإن لم يكن مأمورا به فعلا فيحكم بصحته بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ليس بمنهج عام، والملاك موجود فيكون صحيحا، وكذلك إذا قلنا بأن الأمر بشيئين يقتضي النهي عن ضده أيضا يحكم بصحة هذه العبادة، وإن كانت منهيا عنها وذلك لأن هذا النهي لم ينشأ عن مفسدة في المتعلق ليكون مبعدا، والمبعد لا يكون مقربا، بل هذا نهي غيري نشأ عن المقدمية أو من جهة ملازمة وجود أحد الزدين لعدم الزد الآخر، كما ذكروه وقالوا إن المتلازمين لا يختلفان بالحكم، فهذا النهي نهي تبعي لم ينشأ عن مفسدة في المتعلق، مثل هذا النهي لا مانع بل لا يقتضي فساد المتعلق، بل الذي يقتضي فساد المتعلق هو النهي الناشئ عن مبغوضية الفعل، مثل هذا النهي يدل على فساد العبادة لأن المبغوض لا يكون مقربا، والمفروض بالمقام أن الواجب الموسع ليس بمبغوض بل هو محبوب في نفسه، وكذلك الواجب المهم عند مزاحمته الأهم ليس بمبغوض بل هو محبوب في نفسه، وغاية الأمر أن المولى نهى عنه مقدمة لحصول الواجب الأهم أو لحصول الواجب المزير، فهذا النهي نهي مقدمي، والنهي المقدمي لا يكون مبعدا، إذن يحكم بصحة هذه العبادة على كلا التقديرين على القول بعدم الاقتضاء فهو واضح، وعلى القول بالاقتضاء أيضا فإن هذا النهي لا يكون موجبا للفساد، إذن نوقش في هذه الثمرة بوجهين، ولا بد لتحقيق الحال في المقام من التكلم في موردين، أحدهما مورد الواجب الموسع إذا زاحمه واجب مزيف، المورد الثاني الواجب المهم إذا زاحمه واجب أهم و کلاهما مزیقون، واجبان مزیقان، لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما في مرحلة الامتثال، إذا لابد من أن يكون الأمر على تلك الأهم، فيتكلم في أن الواجب المهم على تقدير القول بالاقتضاء أو عدمه يحكم بصحته أو بفساده. الكلام فعلا في المورد الأول، يعني الواجب الموسع إذا ظاهمه واجب مزيف، فهل يحكم بصحة العبادة أو لا يحكم؟ ذكروا أنه لا مانع من الحكم بصحة بالمقام، بناء على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وأما بناء على أنه يقتضي النهي عن ضده فيحكم بفساده. ذكر المحقق الثاني قدس الله نفسه، يعني نسب هذا إلى المحقق، المحقق الثاني قدس الله نفسه فسر هذا التفصيل، يعني القول بالاقتضاء والقول بعدمه، لتدريب أن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة الجامعة بين الأفراد السورية والأرضية في الواجب. الخصوصيات المشخصة أو المصنفة كلها خارجة عن حجز الأمر على ما ذكرناه غير مرة من أن الإكلاق هو رفض الحيوث، يعني ليس شيء من هذه الحيوث دخيلا في المأمور به، بإن كان يتحقق معه خارجا، بحيث لو أمكننا إيجاد الطبيعة على شعته من دون أن تتشخص بمشخصين تحقق الامتثال في الخارج. غاية الأمر أن الكلية الطبيعي لا يوجد في الخارج من دون مشخصين، وما لم يتشخص لا يوجد، هذا من لوازم الوجود. وأما في مرحلة تعلق الأمر فلا يكون شيء من هذه الخصوصيات دخيلا في المأمور به، وهذا معنى قولنا إن الأمر يتعلق بالطبيعي لا بالأفراد. الفرد يعني الخصوصيات الشخصية غير دخيلة في المأمور به، وإنما الأمر تعلق بوجود الطبيعي مع إلغاء جميع الخصوصيات. إذا بلي بلينا على هذا إذا بعد ولكن بما أن الإخلاق أو التبيي لا بد منهما في مقام الثبوت والإهمال في مقام الثبوت غير معقول، إذا فرضنا أن المولى أمر بطبيعتين وكان ملتفتا إلى انقسام هذه الطبيعة بالنسبة إلى الخصوصيات، لا بد أن يأخذه إما مقيدا أو مطلقا، الإهمال غير معقول. إذن بالنسبة إلى الخصوصيات لا بد من أن تكون هذه الطبيعة مأخوذة على نحو الإطلاق، يعني لا يفرق تمثال الطبيعة بين تطبيقها على هذا الفرد وتطبيقها على الفرد الثاني أو الثالث أو الرابع، وهكذا من الأفراد الأرضية والسورية. فمتعلق الأمر الوجودي هو نفس الطبيعة الجامعة، ولكن لا على نحو الإهمال بل على نحو الإطلاق، المستلزم لجواز تطبيق الطبيعة على أي فرد إنشاء المكلف في الخارج. بناء على هذا إذا بنينا على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، كان هذا النهي موجبا للتقييد الاطلاق لا محاله، فان المانع مع الترخيص لا يجتمعان. الامر المتعلق بالسميعه التي اخذت مطلقه بالنسبه الى تطبيقها على افراده، اذا كان منع عن فرد، ففرضنا ان المولى منع عن تطبيق الطبيعه على هذا الفرد، فلا محاله كان المنع عن التطبيق موجبا لتقييد المامور به. المامور به يتقيد بهذا الفرد، فبناء على ان الامر بشيء يقتضي النهي عن ضده، كانت الطبيعه المامور بها غير هذا الفرد، اذن يحكم بفساده لانه ليس بمامور به من قبل المولى. فاما اذا لم نقل بالنهي وقلنا ان الامر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده لا مانع من الاطلاق، ان يبقى الطبيعه على اطلاقها ويكون الترخيص في التطبيق ثابتا حتى في حال المزاحمه، فيحكم بصحته وجواز الاتيان بهذا الفرد لدى امتثال الامر بالطبيعه. وتمام الكلام فيما بعد ان شاء الله.